husnul khatimah. Dan berkat majlis maulid ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, memberikan kesembuhan dari siapapun yang sakit di antara kita, dan menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan khususnya negara kita yang tercinta ini, semoga berkat majlis-majlis pada malam hari ini dan seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perpecah belahan. Semoga politik yang akan datang ini tidak menjadikan umat terpecah belah. Yang punya niat pecah belah semoga dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibukakan pintu hatinya untuk bertaubat atau dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pengumuman datangnya dari Masjid Al-Zahir. InsyaAllah pada akhir bulan Oktober, bulan depan, saya dan Habib Ahmad Al-Habsi dan Majlis Az-Zahir akan mengadakan umroh ke Tanah Suci dan dibuka untuk umum. Untuk siapa saja yang mau ikut bersama dengan saya dan Habib Ahmad, insyaAllah keberangkatannya di akhir bulan Oktober dengan fasilitas Hotel Bintang 5 yang hanya berjalan kaki menuju Masjidil Haram dan hanya berjalan kaki menuju ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di akhir bulan Oktober, di bulan depan. Kalau untuk yang ingin ikut bersama dengan kita-kita, silakan menghubungi ke nomornya Ustaz Huda. Ustaz Huda Azair, silakan menghubungi dia aja. Semoga kita ditakdirkan untuk ziarah di makamnya Rasulullah SAW dan semoga kita bisa bertawaf di depan Ka'bah Baitullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, dimohonkan permohonan maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja yang dilakukan oleh saudara kita almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Shihab yang kemarin baru meninggal dunia tatkala ikut dalam acara haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf di kota Gresik dan meninggal setelah mengikuti haulnya Al-Habib Abu Bakar di Gresik. Saya atas nama keluarganya beliau memohonkan maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kesalahan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Rabbi faj'alna min al-akhyar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Rabbi faj'alna. سألت الله عبارينا يبلغنا عمانينا ويذهب مننا العقدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله ويحيينا الله المصطفى رب فاجعلنا من الأخيار الله الله صلي وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سائفه مشكورا وفعله به محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تهد الرحال فتنزه منه الفيضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الكرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي قوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأسرف الثاقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بعجل الخصائص اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلحدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين إنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتكلفنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وهجه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لندمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبي رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمعمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا وأهل قدرينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القيم في جميع أكثر منصوره ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واخفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأكثر وأيدهم بتأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بدعتك وصدق في حدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة سيدنا محمد على آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسمع مثاني القرآن العظيم أن تفتح لنا بك الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا بأجلنا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا خصوصا لهذا المجلس مولد المبارك ثم اجعلنا من عيال الصالحين مباركين محفوظين مطمئنين برحمتك يا ارحم الراحمين وادفعنا من كل محنه وفتنه وبؤس وضير انك ملك الخير ومتفضل بكل خير ومؤتن بكل خير يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واجب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا افتح بيننا وبين مسجدنا هذا المبارك وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين